محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتعلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. قرأنا جمله من الروایات المبارکه من طرق سنه و شیعه یستفاد منها. طبعا الروایات اکثر من هذا المقدار بکثیر، یعنی فی شؤون مختلفه للحاکم، لكن بمقدار يمكن ان يستفاد من حيث المجموع. و امره ان ياخذ من المغانم خمس الله. شرحنا هذه العباره انه في تصورنا الغنائم والمغانم جميع ما يغنمه الانسان. نعم، هناك في تحليل هذه الكلمه الغنيمه وتفسيرها اختلاف اساسي هم في كتب اللغه يستفاد و ايضا بين علماءنا. مثلا قد يقال الغنيمة المال الذي يأخذه الإنسان بيسر لا يتعب فيه، هذا غنيمة. وقد يقال بالعكس المال الذي يحصله الإنسان بتعب هذا اسمه الغنيمة. مثلا بناء على التفسير الأول الهدية من جملة الغنائم، بناء على التفسير الثاني الهدية ليست من الغنائم، الهدايا ليست من الغنائم. وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار الاراضي عشر ما سقط العين وسقط السقاء سما. سقط العين وسقط السما عين به معنای به اصطلاح لغه الفارسی چشمه و نهر، کلیه ما الانهار، یعنی ما کان سقی و طبیعیان عادیان من دون معالجه لانسان من دون ان يكون للانسان دور فی به طبیعته يتحقق السقی فهذا فيه العشر عشر بالماء. و ما کان السقی و به علاج للانسان ولو فی مقدماته هذا فیه الزکات خمس بالمئه. و سبق شرح هذه الکلمه فی، یعنی سبق منا فی ابحاث الزکات، قلنا اذا فرضنا ان وصول الماء الى اصول الشجر و الى زروع الزرع الى اصول الزرع ايضا لم يكن فيه محاوله بشريه، لم يكن فيه جهد بشري مطلقا، فهذا يسمى باصطلاح سقط السماء. و اما اذا تدخل البشر في البين ولو في مقدمه من مقدماته، مثلا افرض بالپمپ به اصطلاح اليوم پمپاج به اصطلاح يوصلون الماء الى منبع كبير ثم لما يوصل الى هذا المخزن او المنبع الماء يجري بنفسه، يعني جريان الماء الى الزرع و الى الشجر يكون بنفسه، لكن ايصال الماء الى هذا المخزن بجهد بشري هذا ايضا فيه نصف العشر. لا يلاحظ، لا يقال ان هذا الماء بطبعه نزل الى الشجر لانه كان في مكان مرتفع فنزل. فينبغي ان يعرف، مثلا اذا فرضنا البئر يجمع فيه الماء تدريجا طبيعتا هكذا الى ان يصير ماء كثيرا ثم يجري هذا فيه العشر. اما اذا فرضنا الانسان جعل جهازا معينا وكيفيه معينه مكان معين بحيث ان الماء يجمع بلحاظ هذا الجهاز تدريجا هذا فيه نصف العشر. فالمهم ان في مراتب السقي مقدمات السقي لا يوجد جهد بشري. اذا وجد جهد بشري اذا كان فيه علاج من الانسان الانسان يعالجه ففيه العشر نصف العشر خمس بالمئه والا عشر. ثم قال وفي كل عشر من الابل شاتان وفي كل عشرين اربع اشياء. قلنا الحساب في ذلك في كل خمس شاتان الى خمس وعشرين الى 25 25 شات 25 ابل كانت تساوي ذاك الوقت عندهم مع الضرب في ثمانيه ام شرحنا هذا الشيء 200 كان ما يصل الى 200 غنم. بعد ذلك يكون الحساب اخر. وفي كل 40 من البقره بقره. نحن سابقا شرحنا انه سابقا في ابحاث الزكاه قلنا العرب البدوي كان عنده الابل لا بقر ولا شات مثل طبيعة الانسان البدوي، و لذا جاء فی کتب اللغه، جاء فی کتب تفسیر، خود من اموالهم صدقه، تفسیر قرطبه غیره، قیل المال الابن، اصلا قالوا المال عبار عن الابن، و وقیل المال النقد. هناك شرحنا ان المجتمعات بحسب الشيء الراجح الغالب عندهم يجعلونه معيارا للماليه. العرب البدوي كان انسه بالابن، حتى الشياه ما عنده، بخلاف الانسان الحضري. الانسان الحضري اخذ الشاة واخذ البقر، يعني الحضار لما سكنوا، مراد بالحضر ليس خصوص المدينه، البدو يعني المرتحل الذي يرحل من مكان الى مكان. لا الشاة كانت تنفعه ولا البقر كانت تنفعه، بخلاف مثلا الان في ايران عندنا قوم رحل نسمي ايلات به السلام، اكثر ما عندهم الاغنام، ده اكثر عرب اللي اكثر عندهم كان الابل والبعران، الابال والبعران. خب يختلف الحضارات من جهه الى جهه، ولذا مساله البقر فيما بعد في المناطق التي فيها سكنى في مكان معين صار فيه البقر والشاة، وفي كل 30 من البقر تبيع جدع أو جدع، هذه أسنان البقر. والظاهر أنه مراعاة للنسبة اللي ذكرناها أمس 2.5%. وفي كل 40 من الغنم صائمة وحدها شاة، طبعا في كل 40 أوله، فيما بعد في كل 200 شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له. طبعا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور بفريضة الله، ولكن جاءت في روايات صحيحة كثيرة عندنا أنها سنن رسول الله، يعني أن الرسول سندانه، ويمكن الجمع بينهما بأن مراد رسول الله أن هذه هي الصدقة التي فرضها الله، أنا عينتها، فإن الله جعل هناك صدقة في أموال الناس، أنا عينتها في الإبل كذا، في البعير كذا، في البقر كذا، في الشاة كذا، في الزبيب كذا. فلا يستفاد من هذه العبارة، لا يفهم، يعني لا نستطيع أن نقول مراد هذه العبارة أن هذه الدرجات ما جعله الله. ثم تعرض فمن زاد خيرا فهو خير لا الصدق المستحب، ثم تعرض صلوات الله وسلامه عليه لحكم الأقليات الدينية في كل مكان. في الإسلام كان الأقليات الدينية في زمانه اليهود كانوا في المدينة، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، يكون من جملة المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليه. ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، يعني كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم أقر مسلك، أقر الأقليات الدينية على حالهم. يجوز للإنسان اليهودي، للإنسان المسيحي أن يعيش في ظل الدولة الإسلامية. ثم قال وعلى كل حال من، هذه يعبر عنه الآن في زماننا ضريبة، خراج يعبر عنه، يعبر عنه ماليات. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حالم، حالم يعني بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف، دينار تام، يعني دينار يكون تاما، يعني 18 بأسا حمص في ذلك الزمان من الذهب، لا يكون مخشوشا، لا يكون ناقصا، وافي بمعنى التام الذي لا غش فيه. و بعبار اخرى الاطفال مستثنون عن الضريبه والجزيه، و اما بقيه الناس يعني البالغين لابد عليهم من جزيه، طبعا الجزيه تؤخذ الى بيت المال و تصرف على شؤون المؤمنين. او عوضه ثيابا، هذه الرساله بما انها الى اليمن، اليمن كانت معروفة بالثياب، فإذا فرضنا شخص ما عنده نقود كما أكثر الناس في ذاك الزمان، وعندما تنفضوا ثياب يؤخذ منه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا. یعنی به عباره اخرى هذه الضريبه اللي تسمى جزيه، ظاهرا جزيه اصله جزيد الفارسيه، اصله فارسي. هذه الجزيه وهذه الضريبه انما تؤخذ لصلاح المجتمع، لله عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا، صلوات الله على محمد صلى الله عليه واله والسلام عليه ورحمه الله وبركاته. هذه رسالته في هذا الشيء. من جملة ما جاء في هذا المجال أن أهل، طبعا الروايات كثيرة انصافا، إذا أردنا أن نقرأ الرسالات التي كتبها رسول المكاتب هي تطول، هي طالة ولكن أطول من هذا. قال قد قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، يعني من زوائد الدنيا، ولكن لنرد المعالم من دينك، هذا أهم شيء. يعني من جملة شؤون الحاكم رد المعالم ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. فقد صرح أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء من وظائف الحاكم الإسلامي إقامة الحدود والنصرة في المظلوم والإصلاح في المجتمع والأمن في المجتمع وإيجاد الأمن العام، بحيث لا يتصور شخص مثلا كذا. ثم قال أمير المؤمنين أيضا عبارة المعروفة أنه قال: والله لهي، يعني النعل، أحب إلي من إمرتكم، إلا أحب هذه الإمارة والخلافة، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يعني الغرض من الخلافة، الغرض من الإمامة، إقامة الحق وإماتة الباطل. طبعا بالنسبة إلى خصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بخصوص أمير المؤمنين، ممن تعرض لهذه المسألة بوضوح شديد جدا في رسالته المفصلة إلى مالك الأشتر في أهله المفصل، تعرض لوظائف الحاكم بتفصيل جد. يعني لولا خوف الإطالة ولو طال الكلام لكان الأفضل أن نقرأ تلك الرواية مفصلا، الإمام يحدد له معالم الإدارة. وفي الخطبة الشخشغية المعروفة قال عليه السلام: أخذ الله على العلماء أن لا يغاروا على كرضة ظالم، يغاروا أن لا يصير لهم قرار من القرار، هو كرضة ظالم. الكرضة أساسا بمعنى بطنه، بمعنى امتلاء الإنسان، ولا سغب مظلوم، سغب بمعنى الجوع وشدة الجوع. ولولا ذلك لألغيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها وإلى آخر. فيبدو أن من جملة الأمور إحقاق الحق، أخذ الحق من الظالم وإعطاء الحق للمظلوم، هذا هو الأساس في الحكومة. قرأنا هذه العبارة سابقا، الآن معيده لبعض ذلك. قال عليه السلام: إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر. قال: يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، هذه النقطة الأساسية، ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي، في كناية عن الماليات بإصلاح اليوم عند الإيرانيين ضرائب. يعني لابد من جمع الأموال ويقاتل به العدو. من جملة الشؤون بالنسبة إلى الأعداء: كل من تعرض للعالم الإسلامي يقف في وجهه، وتأمن به السبل والأمن العام، الطرق تكون سليمة وآمنة، بحيث أن الإنسان يتمكن من السفر كيف ما كان. أصولا من جملة الغيبيات التي ينقلها عدي بن حاتم المعروف هو هكذا يقول: إن الرسول بخبرني بشرني بأنه سوف يكون أمن، حتى أن المرأة تستطيع أن تسافر مسافات طويلة من دون رجل. ثم يقول: الآن تحقق في زمانه، يقول في زمانه تحقق أن المرأة تخرج في الصحراء من دون أن يخاف عليها. و یستمتع فیها الکافر، بله، و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برون برون و به یستراح من فاجره. یعنی به عبار اخرى من جمله شؤون الحاکم نشر الامن، نشر العداله في المجتمع، الامن بحيث ان الناس يتمكنون من امورهم، اتيان امورهم. من جمله شؤون الحاكم، وهذا انصافا امير المؤمنين دفع ثمنا غاليا في تطبيقه، الى هناك من الحكومات السابقه الفاسده امور على خلاف الواقع وقد بقيت موضوعاتها لابد من التغيير هنا. و هذه هو این مشکل، انصافا حقا یقال جر لامیر المؤمنین اکثر المشاکل من ها، بالخصوص ان امیر المؤمنین من اوائل ما جاء على السلطه امر بان جمله من القطایا التي قطعها عثمان اخطاها عثمان ترد الى بیت المال، فان عثمان كما هو معروف من سیرته اقطع قطایا عباره عن قطع من الارض تعطى لشخصه، و الان هم یسما به لغه العربی اقطاعی، اقطاعی یعنی صاحب اراضی کبیره، ایرانی نسمونه او فئودال به اصطلاح و ارباب فی قبال رعیت به اصطلاح. علایه هادا اصولا احتاج الى بحث انه یجوز اقطاع القطایع للحاکم ام لا، فی تصورنا انه لا بأس به، هناك روایات عن رسول الله اقطع لجمله من الصحابه وادی و صحرا کذا اقطع، سه کلامون فی انه الاقطاع له خصوصیات و احکام معینه، لعلنا فی مجال آخر فی مجال اصلا ملک دوله نتکلم. فاهم شیء هنا الان ان امیر المؤمنین حکم بانه اذا کان هناک شیء من بیت المال اقطعه عثمان من غیر حقه انا سوف ارجعه الى حقه، ولذا عمد الى جمل من قریش بالخصوص فاخذ منهم القطایع الاراضی الكبار التي اعطاهم عثمان، و جمل منهم التحقوا بمعاویه من اجل هذا الشيء. یعنی اهم شيء صار سبب لمشاكل لامیر المؤمنین صلوات الله وسلامه عليه هو هذا. و اصولا معروف ان رسول الله عندهم في كتبهم كان يسوي في العطاء يساوي يعطي بنحو المساواة، وكذلك ابو بكر ينسب اليه انه كان يعطي بنحو المساواة، وعمر كان ينهاه عن ذلك ما كان يقبل الى ان مات او قتل على ما يقال. فلما قام عمر بالامر بالحكومه والملك وصار ملكا، فهو اول من وزع الاموال حسب خصوصيات الافراد، فمثلا لنساء النبي شيء، للمهاجرين شيء، للانصار شيء، الذين اشتركوا في بدر شيء، الذين كانوا بعد بدر شيء اخر، العرب لهم شيء، العجم لهم، اهل مجره. اول من فرغ الاموال بحسب خصوصيات هو عمر. طبعا بعد عمر بالنسبه خب هو هكذا بلدان المؤمنين حالا خالفوا عليها، لأنهم شافوا أن معاوية طعامه أدسم كما قال أبو هريرة وطعامه أدسم، رأوا أن الأفضل الاتجاه إليه، فلوس فيه أكثر، خب راحوا هنا على عين كيف ما كان. فعثمان بعد باصطلاح زاد في الطنبور نغمة، نفس المشكل لكن جعله لبني مروان ولبني أمية، مثل عمر مقاییس، مثلا هادا صحابیون هادا کذا هادا بدریون، من کان بدریان 5000، هادا اکثر شی 5000 درهم لمن کان بدریان سنویه، مثلا للصحابه لأولاد الصحابه اقل الا لخصوص الحسن والحسین استثناء جعل لكل واحد منهما 5000 اعتبار قرابت امام رسول الله. و الاخری فی کتاب فتوح البلدان للبلاذوری و کتب کثیر من العامه ذکروا کیفیت تقسیم عمر لبیت المال و خصوصا لحفصه و عائشه و نساء النبی اموال طائله کان یبذل علیهما، و هی المشکله التي سببت خروج عائشه على امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه. سبب الخروج هو ان امیر المؤمنین قطع هذا الراتب من بیت المال، طبعا عثمان هم قطع، عثمان هم فی مبعد قطع هذا الراتب و بدأت تتكلم على عثمان الى ان انتهى امره بما انتهى الیه، ثم علمت بمجرد علمت ان علی راح یأتی على الحكم كذا. فعلى اي حال من جملة الشؤون، هذه نکت مهمه، للحاکم اذا هناك اموال بغیر حقا تارتا صرفت و اوکلت میخواد راحت، و اخرى الاموال موجوده، اموال اخرت بغیر حقها من بیت المال، من شؤون الحاکم اقامت الحق فيها و اقامت العهد. و قد ذکرنا سابقا ان ذاك المعروف فیروز ابو لؤلؤ، ابو لؤلؤ فیروز لما طعن عمر عبید الله، خب مسلمین هو طعن 13 شخص جرحه لانه لم يتمكن من القبض عليه الا ان اخذوا بكيفية. ثم عبید الله ابن عمر لما سمع بهذا الخبر فقال لا ادع اليوم في المدينة رجلا من الايرانيين من الفرس بالعجم، فقتل فیروزان. فیروزان اصلا لم يكن مشترك في القتل، بس هو رجل عادي من الايراني، و لم يكن مع فیروز لا في الحمل لا كذا، رآه في المسجد فقتله، و معه بنت عمرها 8 سنوات فقتلها، و هجم على جمله من الايراني لان اخذوه المسلمين وكذا هدوا حاله. الان كيف ما كان، فكان امير المؤمنين يقول لو وليت هذا الامر لقتلت عبيد الله بفیروزان، لانه قتل مسلما بريا، فیروزان مسلم بلکن ایرانی، انا مسلم و بری و لم یشترک فی عملیت اختیال عمر، لم یکن له یدون فی ها. مجرد ان فیروز ابو لؤلؤه کان رجل مثلا ایرانی، لیس معنا ان کل ایرانی فی المدینه یقتل لانه هذا الایران قتل الخلیفه، لیس له معنا اسلامی، لیس له وجه اسلامی. فلذا بمجرد ان تولا امیر المؤمنین من اوائل من لحق به معاویه عبید الله، عبد الله لم يبايع علي لكن بقي في المدينه ولم يحضر في الحرب، واما عبيد الله فبايع فرجع فراح فذهب الى معاويه وكان صاحب رايه في سفين، من جمله الرايات التي لقريش من جماعه معاويه رايه لعبيد الله ابن عمر، وقتل في معركه سفين. انتهى الى ما كان يستحق. على عين قال عليه السلام والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الامار لردته. یعنی بیت المال الذي اخذ، هذا الذي قاله يخدمون مال الله خم الابل نبتت الربيع، ثم قال فإن في العدل سعه، لابد من العدل، لابد من تطبيق العدل، و من ضاغ عليه العدل فالجور عليه اضيق، من لا يستطيع ان يعيش مع العدل مع الجور لا يستطيع. نبت ترابی او نبت ترابی سالان فیوان نبت. و من جملت امور الامام ما قاله امیر المؤمنین خطابا لعثمان، فعلم یا عثمان یعنی ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا او هدا و هدی، فاقام سنت معلومه و امات بدعت مجهوله. یبدو انهو افضل شيء عند الله امام يبين للناس احكامه. يعني هذا اصرار امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم على الاموال اللي ما لها قيمه نسبه الى الدين، في حين سكوت عن بدع الدين اللي يقام في صلاه الجماعه في التراويح وغيرها من الامور. لكن مستحب ومو حق واجب، مستحب وغايته باطل. خب بين لهم ما قبلوا منه، بس هذا اموال الناس هذا مو امر مستحب. وقال عليه السلام ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه إلا البلاغ في الموعظة والإجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقها وإصدار السهمان على أهلها. يعني لابد أن يعطي كل شخص حقه وسهمه من بيت المال لما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتري شدة أمر أمير المؤمنين صلى الله عليه في الأموال، هذا مما لا إشكال فيه. قضيته مع عقيل معروفة أراد من الإمام أنبال فامتنع الإمام، بل يقال أن عقيل طلب من أمير المؤمنين أن يلحق من معاوية فأجاز له فذهب إلى ما يقال لا دي مدى صحة الخبر. والروايات الواردة في هذا الشأن في شأن أمير المؤمنين بالنسبة إلى الأنبال كثيرة جدا، إنصافا كثيرة، طبعا قبول بعضها صعب. مثلا رواية أن الإمام الحسين أكل من عسل كان في بيت المال قبل أن يقسم فأدبه، ينسب إلى الحسن ينسب إلى الحسين، فأدبه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قبول هذه الأشياء صعب جدا. في نجم بان لو لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشفتين لأوجعتهما ضربا. هذا ليس في نهج فأمره أن يشتري ليس في نهج البلاغة، هذا كيف في نهر بابه؟ ليس هذا في نهر بابه. في لا لا من ينسب إليه بس ليس في نهر بابه. بلي هذه الرواية بإصطلاح اللي ينقل مثلا هناك كتاب الدخول في الحاف خصوصا فيه جهات تاريخيتون قبولها و نفيها و اثباتها صعب كلا الطرفين. بلي رواية مفصلة انه يقال ان عبد الله بن عباس كان من جهته عليه السلام على البصره فأخذ مليونين تومان مليونين درهم أخذ مبلغ ألف يعني مليونين درهم وهرب إلى مكة فكتب عليها عليه السلام رسالة جدا مفصلة جدا مفصلة ومطولة وعاتبه على ذلك وعتاب أكثر من عتاب و ابن عباس هم أجاب الإمام على أين ابن عبد الحديد هم يقول أنا من المتحيرين أن هل هذا شيء صحيح أم لا. على أي سبب الخصوصيات قد يكون تكون شواهد تاريخية لا تؤيده. قيل هذا الكلام كان لعبيد الله ابن عباس أخي لا لعبد الله نفسي. على أن تلك قضايا خاصة لو أردنا أن نقرأ من نهج البلاغة وغيره ما يدل على أمره بالنسبة إلى المال عجيب إنصافا جدا غريب. من جملة الكلمات قال عليه السلام أيها الناس إن لي عليكم حق ولكم علي حق فأما حقكم علي فالنصيحة لكم يعني بيان الحقائق الإلهية لكم وتوفير فيئكم تكثير أموالكم وتعليمكم لكي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيع والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. ومن الواضح أن أمير المؤمنين يبين لهم مثلا من جملة الأمور جاء في كتاب سليم بن قيس والواجب في حكم الله وقرأنا هذا مفصلا وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل إلى أن يقول أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة وظائفه يجمع أمرهم يحكم بينهم يأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم إن الثغور ويجبي فيئهم ويقيم حجهم جمعتهم و يجبي صدقاتهم. انصافا جدا جميل هذه الرواية في تعبير وظائف الحاكم و ان الحاكم لابد ان يقوم بأمور المجتمع. اكو بعض روايات بما انه لا نؤمن بانها رواية لا نقرأها مثل خبر فضل و كتاب المحكم المتشابه و مشابه و في الخبر المعروف الموجود في كتاب الكافي عن الرضا عليه السلام قرأنا سابقا الإمام زمام الدين ونظام المسلمين إن الإمام أصل الإسلام هذا إلى أن يقول الإمام الرضا عليه السلام بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي توفير الصدقات إمضاء الحدود إمضاء الأحكام منع الثغور والأطراف الإمام يحل حلال الله يحرم حرام الله حرام الله يقيم حدود الله يذب عن دين الله يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. انصافا رواية جميلة وتبين جملة من حدود الإمام. الحب والثغور كانت ما تكون باسم الإمام الحق حتى بالمأمون وغيره من ذلك. هذه وظيفة الإمام لسه لا يقصرون ذلك شيء آخر. في خبر حنان بن سدير عن ابي جعفر نبي عن ابي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، حلم يملك به غضبه، وهذا محل، وحسن الولايه على من يلي. يعني اهم شيء في الامام ان يكون حسن الولايه على من يلي امره، يكون متوليا لامره، حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. خلاصه الامر: كما ان الاب ينظم شؤون حياه اولاده و يصرف الجهات المختلفة في حياة أولاده ماديا ومعنويا، كذلك الإمام ينظر بالنسبة إلى الناس بهذه الوصول. وروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الوالي خمس خصال: جمع الفي من حقه، وضعه في حقه، أن يستعين على أمورهم بخير من يعلم. جدا جميل. يعني أفضوا مثلا في قضاء خير من يعلم، في الجيش خير من يعلم، في الإدارة، في الأمور الاجتماعية، في الثقافة، وزارة التعليم التربية، وزارة الصحة، وزارة الطب مثلا، كل شيء، كل شأن من شؤون المجتمع لابد أن يختار لهم الأعلم. ولا يجمرهم، ولا يجمرهم فيهلكهم. تجمير يعني جمع الجيش في مكان وعدم إرسالهم إلى مأموريتهم. ولا يؤخر امرهم لغد. جاء في روايه في النهج البلاغه عن غيره: مكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز. يعني الانسان عنده خرزات مثل سبحه، القيم مثل هذا الخيط هو الذي يجمع، والا لولا الخيط كلها واحد من افراد السبحه تذهب الى مكان يجمعه ويضمه، فإذا انقطع النظام تفرغ الخرز وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. فمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لابد أنه دائما في المجتمع مضافا إلى أفراد صالحين، لابد من شخص يجمع هذه الأفراد، يكون جامعا لهم، وهو الحاكم وهو الإمام وهو الولي، أن يكون جامعا للناس يجمعهم. قلنا الروايات كثيرة به اصطلاح في ذلك كثيرة، و انصافا يستفاد من هذه الروايات بطولها و تفصيلها ان الحاكم الاسلامي يختلف عن الحاكم العادي. الحاكم الاسلامي مضافا الى وظائفه الاجتماعيه ان يكون للناس كالاب الرحيم، مضافا الى ذلك لابد ابتداء من بنائه لتربيه الافراد، لتهذيب الافراد. يعني الحاكم الامام في الدوله الاسلاميه بتعابير رسول الله لابد ان يكون وظيفته وظيفه الانبياء، كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الافراد، هذبهم، هداهم، بين لهم الاحكام، بين لهم الوظائف الالهيه، حدود الوظائف الالهيه، حدود الصلاه، حدود الصوم، حدود الوضوء، حدود الزكاه، حدود كل حكم من احكام الله بينها له. اضافه الى ذلك، وهذا طبعا تعلمون في القضايا الاجتماعيه المتعارف ليس من شؤون الحاكم اصلا. في القانون الغربي الحديث يحاولون فصل الدين عن السياسه تماما. هذه امور شخصيه، هذه امور عقائديه حسب ما يعترف به الشخص. الحكومه والنظام لا يتعرض لذلك. يستفاد من الروايات ان النظام لابد ان يتعرض لذلك. يستفاد من الرواد اضافه الى ذلك الحاكم لابد ان يشمل الناس على المستحبات لا فقط على الواجبات، على الصدقات، خيرات، زياره المساجد، زياره المشاهد. اصلا يحرض الناس على كل خير سواء كان واجبا ام مستحبا، حتى لو كان مستحبا. فمضافا الى انه يتخلق باخلاق حسنه بنفسه، من جمله صفاته في نفسه لابد ان يكون حسن الاخلاق، أن يكون عفيفا، ورعا، متقيا، في نفسه له صفات عالية جدا. إضافة إلى ذلك لابد أن ينشر هذه الصفات في المجتمع. فمضافا إلى تربية الأفراد، تهذيب الأفراد، تجهيز وسائل التعليم لعامة الناس من شؤون الحاكم، أن ينشر العلم بين الناس حتى يكون تعليم الناس وتعلم الناس سهلا، يتعلمون العلم بجميع أنواع العلم، علوم الدنيوية، علوم الدينية، بالنسبة للعلوم الدينية في الروايات أنه ينتشر الفقه حتى تتفقه النساء في خدورهن، يعني المرأة وإن كانت في بيتها في داخل بيتها تتمكن من التفقه في الدين، تصل درجة التفقه في الدين. لعله بأجهزة التلفزيون والإنترنت وهذه الأمور اللي الآن متعارف عندنا، لعله إشارة إلى ذلك تسهيل وسائل الارتباط العلمي بحيث أن المرأة ولو جلست في بيتها تتمكن بلا حاجة إلى خروج من البيت أصلا، الأمور تكون في يسرها واختيارها وسهل بالنسبة إليها. فيستفاد من هذه الروايات أن الإمام بنفسه الحاكم بنفسه لابد من اتصافه بصفات، لابد من التزامه الدقيق وأصول الشريعة، لابد من اتصافه بالصفات الحسنة، من تخلقه بأخلاق الله سبحانه وتعالى، لابد من اتيان تركه للمحرمات، اتيانه للواجبات، اتيانه للسجايا الحسنة، أن يكون عفيفا شجاعا، يعف نظره وبصره وحاجاته عن أموال الناس، لا ينظر إلى أموال الناس إلى أعراض الناس. مثلا نستجرب الله رأى امرأة جميلة فتعجبه فيحاب، كما حتى في كتاب التوراة نسب إلى داود أنه بالنسبة إلى أوريا بحيلة أخرج زوجته من يده، أرسله إلى الحرب إلى أن قتل في الحرب فأخذ الزوج. نستجرب الله من شؤون الحاكم أن يكون نظره عفيفا كل الجهات، بتعبير مونتسكيو في روح القوانين يعبر عنه التقوى السياسي التقوى الأخلاقي، لا المستفاد من الروايات التقوى الإلهي لا السياسي، أن يكون متصفا بصفات. ثم جميع هذه الأمور لابد أن يطبقها في المجتمع، إقامة الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا من جملة شؤون الحاكم من صلب شؤون الحاكم. لا يتصور أن الحاكم فقط يهتم بالقضايا السياسية بالجوانب السياسية الاجتماعية فقط، لا، لابد له أولا من تربية الأفراد تربية فردية صالحة مثل هذا الحائط، لابد أن يكون كل طابوق كل آجر في نفسه قويا صحيحا و مطبوخ به الصلاح تماما، ثم يجعل بصيغة بهذه الصفة المستقيمة الجميلة في الحائط. فلابد أولا من أن يكون الفرد متكاملا، ثم يأتي إلى الجهات الاجتماعية، وأساسا وظيفة الولاية هي الجهات الاجتماعية أيضا، وكل أمر يكون اجتماعيا يتصدى له قطع المنازعات، مثل جمع الأموال، نشر العلم، نشر الثقافة، رفع الجهل عن الناس، تسهيل الأمور لهم، تأمين الطرق لهم، الأمن الأمنية، ناس يعيشون بأمن، لابد أن يبذل أموال طبعا، هذه الأمور بلا أموال ما ممكن، شرطه وما شرطه ونيرو انتظامي بإصطلاح، كل ذلك يحتاج إلى أموال، كل ذلك يحتاج إلى قدرات وإلى خبرات، في كل ذلك إلى الأقليات الدينية، يلاحظ حال الأقليات الدينية، إلى العلاقات الخارجية، العلاقات مع دول المجاورة دول الخارجية، ومحافظة الثغور، إلى ما شاء الله بعد كل ما يرجع إلى شؤون المجتمع، إدارة المجتمع، هذا من شؤون الإمام الحاكم. والمستفاد من رواية عمر بن حنبله والتوقي أن هذه الشؤون بإصلاح جعلها الأئمة عليهم السلام للفقيه مع عدم وجود الإمام، إما عدم وجوده في البلد أو في الزمان مكانا أو زمانا إلى هذا الحد. وإنصافا من هذه الروايات الكثيرة والتي لم نقرأ أكثر مما قرأنا، يعني أحد مالک بنفسه أطول من هذه الروايات والتي لم نقرأ، انصافا يستفاد ان الاسلام اهتم بالجانب الاجتماعي، هذه نقطه جدا مهمه. وهذا التصور ان نقول ان الاسلام ليس له نظام اجتماعي، بل الاسلام افرض امر بالكليات العداله الاجتماعيه، مثل ما افرض مثلا المفكرون والسياسيين يقولون بهذا الشيء، ليس له نظام اجتماعي معين، بل كل ما كان هناك نظام للمسلمين، إدارات للمسلمين، مثل الطب الإسلامي، طب آمن به المسلمون، لا أنه طب خاص إسلامي. تبين أن هذا الكلام لا أساس له، لأنه قطعا الآن في الحكومات الموجودة جملة من هذه الأمور لا تذكر. فيستفاد من هذه الروايات بوضوح الأمور التي يقوم بها الحاكم وكيفية قيامه، وليس للحاكم السكوت عنها، وهذا معناه وجود نظام اجتماعي. كما مدى امير المؤمنين كان يسوي في العطاء من بيت المال. اذا كان بيت المال لعامة المسلمين لابد ان يكون العطاء لعامة المسلمين. استطارة العطاء يكون بهذا العنوان امير المؤمنين كان يوزع المال، وتارة يكون العطاء مثل زمان هذا سوسيد باصطلاح، يعني الدولة من عنده تدفع مالا افضل في الخبز وما شابه ذلك. على ايه بالنسبة الى العطاء لابد ان يكون العطاء لعامة المسلمين على حد سواء. فمسألة أن الإسلام ليس له نظام إنصافا مخالف مع هذه الروايات الكثيرة البالغة قطعا حد التواتر، مو أنه إجمالا. فالإسلام نظام معين وليس فيه سياسة خبيثة لسياسة الدجل والمكر والخدعة والخديعة وما شابه ذلك، بل كل السياسة الإسلامية قائمة على أساس الصدق والعدل والحق، على أساس الحق قامت السياسة الإسلامية. صلى الله على محمد وآله.